الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. وانتهينا المرة السابقة من بداية المسألة 18، أقسام الحكم التكليفي، وتكلمنا فيه بعض الصفحات. ثم ندخل في الصفحة 38 بعد 100 من الجزء الأول. أوله قلت هذا الكلام على أقسام الحكم التكليفي إجمالا، وإليك التفصيل. فبدأت في بيان الأحكام التكليفية: الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح. فنبدأ تفصيلا بهذه الأحكام التكليفية التي تعبدنا الله سبحانه وتعالى بها. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية قال فيها علي بن أبي طالب ومجاهد وكثير من السلف والمفسرين لهذه الآية، قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي وما خلقتهم إلا للعبادة بالأمر والنهي. فالدين أمر ونهي، حلال وحرام، وكل أمر يفعله الإنسان يثاب عليه بإذن الله، وكل نهي يفعله الإنسان يعاقب به. فالأحكام التكليفية هي الأحكام التعبدية الخمسة، فهي في غاية الأهمية، وهي لب هذه الديانة. قلت الواجب أو الفرض وهما مترادفان، يعني كما سيأتي البعض يقول الواجب أقل درجة من الفرض، والفرض أعلى درجة من الواجب. هذا قول الحنفية. أما غالب الأئمة إنما يساوون بين الواجب والفرض كما سيأتي بالأدلة. أولا، تعريف الواجب لغة واصطلاحا. هذا منهج أهل العلم، إنهم عندما يتكلمون في مسألة شرعية يبدأون بالمعنى اللغوي حتى يفهم هذا المعنى، لأن اللغة العربية هي التي بها يفهم القرآن والسنة. فاللغة من أهم ما يكون. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، بلسان قومه باللغة التي يفهمها الناس مما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان من خلال اللسان الذي هو اللغة. قال الإمام الزركشي في البحر المحيط في أصول الفقه: الوجوب لغة اللزوم، شيء يلزمك، ألزمت به. الوجوب لغة اللزوم، ومنه وجوب البيع إذا لزم، عقد بيع، طرفان، مشتري وبائع، ويتفق على الثمن ويأخذ السلعة فيلزم بالحكم. ومنه وجوب البيع إذا لزم والسقوط. الواجب في اللغة السقوط. قال تعالى: فإذا وجبت جنوبها، والثبوت كذلك في اللغة. ومنه: اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك. يبقى الواجب من اللزوم والسقوط والثبوت، كل هذا ينفعنا جدا في المسائل الشرعية. وفي الاصطلاح قد ذكروا فيه حدودا، فقال القدماء بالنسبة للواجب: ما حد الواجب وما تعريف الواجب؟ ما يعاقب تاركه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. آية من أواخر سورة النور. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمر من؟ عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمر رسول الله من من؟ من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فهنا قال: ما يعاقب تاركه، أي الواجب الذي ألزمت به وأمرك به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، الواجب هذا ما يعاقب تاركه، أي تارك الواجب. النبي صلى الله عليه وسلم أمرك بكذا، والله سبحانه وتعالى أمرك بكذا، فإن لم تفعل هذا تعاقب. واعترض بجواز العفو، إن ربنا سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء، فهنا اعترضوا، وهذا منهج الأصوليين. فعندما يقول بعض العلماء تعريف مثلا الواجب كذا، فيأتي العالم بنص التعريف فينظروا في التعريف هل هو حد مستقر وتام أم به نقص. فلذلك دائما يقول كذا كذا كذا حتى نصل إلى التعريف الصحيح. هذا في كل مسائل الأصول. قال: وقد ذكروا فيه حدودا، فقال القدماء: ما يعاقب تاركه. ثم قالوا: واعترض بجواز العفو. طب ما يعاقب تاركه؟ فقد يعفو الله سبحانه وتعالى عن العقاب، خلاص. هو في يوم القيامة ربنا جل وعلا، بعض الناس فيه من الأسباب لدخول النار كذا وكذا وكذا وكذا، فقد يعفو الله سبحانه وتعالى ابتداء، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. طب هنا قد يعفى عن المذنب، وهذا من فضل الله كما قال في صحيح البخاري: رحمتي سبقت غضبي، رحمتي سبقت غضبي، يعني ثوابي سبق عقابي. واعترض بجواز العفو وأجيب، يرد الأصوليون على الكلام، يعني هو يقولون فيه كذا ثم يردون بكذا. قال: وأجيب، أي الجواب على ما قالوه في مسألة العفو: إنما يرد لو أريد إيجاب العقاب، وأما إذا أريد أنه أمارة أو سبب للعقاب فيجوز أن يتخلف لمانع وهو العفو. مسألة الأمارة بعض الأصوليين كانوا يقولوها، ولكن كلمة أمارة تكلم عليها للسنة، لأنها لها مستلزمات، من مثل أنهم يعنون بهذا مسألة أنه ليس هناك علة في الأحكام الشرعية، وهذا كلام باطل وليس من أهل السنة. فهو الكلام: أو سبب للعقاب فيجوز أن يتخلف لمانع وهو العفو، بمعنى إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. قد يقتل إنسان رجلا بريئا، فهو أتى بمصيبة عظيمة، كما قال ابن عمر في البخاري على القتل: من ورطات الأمور. فالذي يقتل مؤمنا بغير حق له نار جهنم خالدا فيها. طيب، المسألة هنا وجود الموانع والشروط، وجود الشروط وانتفاء الموانع. حدث أنه قتل ثم عفى الله عنه بكذا وكذا وكذا، فلا يدخل النار خالدا فيها، كما في صحيح مسلم: من قتل نفسه بحديدة فهو يتوجأ بها أو بحديدته في بطنه في نار جهنم خالدا فيها أبدا. هذا من يقتل نفسه. لذلك قال بعض أهل العلم: الذي يقتل نفسه هو مخلد في النار. هذا حديث في صحيح مسلم. حديث آخر في صحيح مسلم أن رجلا من الصحابة أصابه مرض وجرح شديد، وهو في الحرب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فما استطاع أن يصبر على شدة الجرح فقتل نفسه بسيفه. فلما توفاه الله أتى، هذا حديث صحيح مسلم أيضا، أتى هذا الميت في الرؤيا لصحابي فقال له: ما فعل بك ربك؟ قال: غفر لي بهجرتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يدي، لم يغفر ليديه، هي التي قتل نفسه منها. فلما قص النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤيا عليه، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. فهذان حديثان في صحيح مسلم من أشد الصحة. الأول حكمه الشرعي أن الذي يقتل نفسه خالدا في النار والعياذ بالله أبدا، كما في هذا الحديث وكذلك في سنن الترمذي بسند صحيح نفس الحديث مسلم. فهنا الشرط وقد وجد، ثم أتى المانع، لأن الله سبحانه وتعالى غفر له، لأن النبي قال: اللهم وليديه فاغفر. والذي يكون مخلدا في النار لا يغفر الله له. فهنا حديثان، شرط ومانع، كذلك مسألة المغفرة، إن الحسنات يذهبن السيئات أيا كان الأمر. فربنا جل وعلا يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فعند وجود الموانع ترتفع ما كان من الشروط، لذلك رحمة الله واسعة. فهنا يتكلم على مسألة العقاب، ثم تكلم على العفو، لأنه بعد وجود السبب والشرط يوجد المانع، وهذه مسألة مهمة في مسائل المعتقد، في الشروط والموانع في مسائل الإيمان وغيرها. قال: ومنهم من اعتذر بأن الخلف في الوعد كرم، وهو فاسد، لأن كلام الله تعالى يستحيل الخلف فيه لذاته، ده اعتراض على ما قالوه ما يعاقب تاركه. فأتى المعترضون وقالوا: عندنا كلام في هذا التعريف نبين فيه أن هذا التعريف ليس بصحيح. فقالوا: ومنهم من اعتذر بأن الخلف في الوعد كرم وهو فاسد، أن الخلف في الوعيد، استغفر الله، في الوعيد كرم وهو فاسد. يعني مسألة أن تعد الإنسان بكذا وتخالف في الوعيد هذا كرم. فقال: وهو فاسد. لماذا هو فاسد؟ قال: لأن كلام الله تعالى يستحيل الخلف في ذاته من ناحية الصحة، والقول الظاهر نعم، ولكن رد غير المعارضين، ردوا عليهم فقالوا: وأجاب ابن دقيق العيد بحمل العقاب على ترك جنس ذلك الفعل، وحينئذ لا يبطل باحتمال العفو، إلا إذا وقع العفو عن كل فرد من أفراد التارك، وهذا بالنسبة إلى كل الأفراد من الواجبات لا يصح. قال: لدلالة الدليل الشرعي على عقاب بعض العصاة. فقال: وأجاب العبدري في شرح المستصفى بأنه ليس في الشريعة توعد بالعقاب مطلق، بل مقيد بشرط ألا يتوب المكلف ولا يعفى عنه، فإذا تاب وعفى الله عنه انتهى. ومسألة كما قالوا بأن الخلف في الوعيد كرم، قالوا: وهذا فاسد. ليس بفاسد الذي يعد الإنسان بأن يفسد عليه أمره ثم يرجع، ليس هو بخلف. الخلف الفاسد أن تتكلم بشيء فيه خير ثم تخالف، إلا إن أتبعت الوعيد أو الوعد بالمشيئة، لأن المشيئة تؤدي إلى عدم الحنث. طيب، وحكى الأستاذ أبو إسحاق عن الفقهاء أنهم عرفوه تعريف آخر بما يستحق اللوم على تركه، بما اللي هو الوجوب أو الواجب، بما يستحق اللوم على تركه لأنه أمر من الله ورسوله أن يفعل الأمر، الصلاة والزكاة والحج والصوم وهكذا. وحكى القاضي حسين في كتاب الإيمان من تعليقه عن أصحابنا أنهم حدوا الواجب فقالوا بما يخشى العقاب على تركه، بما يخشى. التعريف الأول ما يعاقب تاركه فأطلقوها، أما هنا فقيدها وقال بما يخشى العقاب على تركه، فهنا يخشى أقل في الحدة مما قاله ما يعاقب تاركه، هذا جزم وحسب. فقال هنا بما يخشى العقاب على تركه، قال ولا يلزم عليه القصر في السفر لأنه تركه إلى بدل، هناك بدل، ولا يلزم عليه القصر في السفر لأنه تركه إلى بدل في مسألة القصر والرباعية وما شابه. وزيفه إمام الحرمين، كلمة زيفه عند أهل الفقه والأصول بمعنى أنه جعل هذا الكلام ليس مستقيما على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، فهذا الكلام مزيف وغير صحيح. قال وزيفه إمام الحرمين بما يظن وجوبه وليس بواجب، فإنه يخاف العقاب على تركه مع انتفاء الوجوب، واخد بالك. وقيل هو المطلوب جزما، مطلوب جزما الأمر، المطلوب جزما بلا تردد ولا شك، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، هناك جزم. طيب، ثم العقاب أو اللوم أو الذم يكون من إشارة تعريف بدليل آخر، ولا يجوز تحديد الشيء بآثاره، الآثار المترتبة عليه. وأما المتأخرون فالمختار عندهم ما قاله القاضي أبو بكر أنه يذم تاركه شرعا بوجه ما، والمراد بالذم ما ينبئ عن اتضاح حال الغير، وتارك الواجب وإن عفي عنه فالذم من الشارع لا ينفك عنه، كل ما فعل ما خالف الأدلة الشرعية فهو يذم أيا كان، وأقله أنه يسميه عاصيا وهو ذم قطعا، ولا يكرمه مثل إكرام الآتي به، الآتي به اللي هو الواجب، وإن عفي عنه إذ يسليه منصب العدالة، يعني يقويه منصب العدالة وإن كان عصى، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقيل شرعا بوجه ما ليدخل الواجب الموسع والمخير والفرض على الكفاية، كل هذا سيأتي، الواجب الموسع الذي به نفس الوقت يفعل معه فرض آخر، أما المضيق فلا، شهر رمضان لا يجوز فيه بالإجماع إلا في رمضان، ولا يجوز لك أن تقضي رمضان آخر مع رمضان الأول لأن الوقت مضيق. أما الوقت الموسع فمثل أن تصلي الظهر وبقي وقت موسعا إلى العصر، فتصلي ما عليك من الفروض التي نسيتها أو نمت عنها مثلا مع الظهر، فهذا واجب موسع. ومن ثم يختلف الواجب الموسع عن المضيق. والمخير، المخير كخصال الكفارة كما سنأتي، فهناك إطعام مسكين، وهناك تحرير رقبة، وهناك صيام وكسوة وهكذا. قال والفرض على الكفاية فرض عين وفرض على الكفاية. فرض العين الذي هو ملزم به كل إنسان مسلم أو مسلمة، فرض عين الصلاة الصوم هكذا. أما فرض الكفاية الذي إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، وغالب المسائل فرض كفاية: تعليم القرآن، تعليم أصول الفقه، تعليم المصطلح حتى في المسائل الدنيوية، تعليم الهندسة، تعليم الطب، تعليم الصناعة، فروض كفاية. إذا فعلها البعض سقط الإثم عن الآخرين، فإن لم يفعلها الجميع أثموا جميعا. كرجل رأى رجلا يغرق وليس هنالك إلا هو، وهو يستطيع أن ينقذه، فهذا فرض عين، فإن وجد غيره فهو فرض كفاية، فأي منهم قام به فيسقط عنهم التكليف، لأنه وإن كان لا يذم تارك الصلاة في أول الوقت مع اتصافها بالوجوب فيه لو وقعت، لكن لو تركها في جميع الوقت أو في أوله ولم يعزم على فعله فيما بعده لاستحق الذم. دي مسألة الواجب الموسع في مسألة الصلاة. قال لك وإن كان لا يذم تارك الصلاة في أول الوقت، يعني إيه؟ الوقت الموسع لك أن تصليه بعد الأذان مباشرة أو بعده بفترة. فإن عزمت على الصلاة بعد فترة لعذر عندك وهكذا، ففي هذه الحالة يلزمك العزم على أنك ستصلي بعد ساعة أو نصف ساعة، فهنا لا بد من العزم. فيقول ماذا؟ وإن كان لا يذم تارك الصلاة في أول الوقت مع اتصافها بالوجوب فيه لو وقعت، لكن لو تركها في جميع الوقت كمسألة فرض الكفاية أو في أوله ولم يعزم على فعله فيما بعده لاستحق الذم. دي مسألة بيتكلم عنها كل الأصوليين في الفرض الموسع. ولهذا القول في الواجب المخير، وأنه لو ترك كل الخصال استحق الذم. أنت ما فعلت خصلة من الخصال الثلاثة وهذا حرام، وإن كان لا يستحق ذلك على ترك بعضها وفعل البعض الآخر. أنت مخير بين الكسوة في الحنث في اليمين وبين الإطعام، فإن لم تستطع فبالصوم. فهذه الخصال لا بد أن تأخذ واحدة منها، ليس على الوجوب والإلزام والحتم، بل على سبيل التخيير. فلذلك قال والواجب المخير، أنت مخير فيه. هناك أمور لا تخير فيها، وهناك أمور في نفس الشريعة فيها تخير، وهذا من فضل الله علينا. وكذا القول في فرض الكفاية، فأنه لو تركه البعض وقام به البعض لا يذم تاركه، أما لو تركه الجميع حرجوا جميعا، ولا يرد عليه النائم والناس وصوم المسافر كما قال ابن الحاجب، إذ لا وجوب في حقهم، رفع عن أمة الخطأ والنسيان ومستكره عليه والنسيان. وصوم المسافر لأن فعدة من أيام أخر، والمسافر ليس عليه إلزام في رمضان يعني بالصيام، لأنه مخير بين هذا وذاك. وأما على رأي بعض الفقهاء فقد أجيب بأنهم لا يذمون على بعض الوجوه، فإنه لو انتبه أو تذكر ذم بالنسبة للنائم والنازم. والشارع ما نص على ذم كل تارك بعينه، هناك ترك ولكن هناك أسباب شرعية أدت إلى الترك، مثلا كالحائض، الله سبحانه وتعالى نهاها عن الصيام وعن الصلاة وهي في وقت الحيض. وأورد في المحصول السنة، فإن الفقهاء قالوا إن أهل محلة، مكان، قرية، مدينة، لو اتفقوا على ترك سنة الفجر بالإصرار فإنهم يحاربون، أي من ولي الأمر. قال وهذا لم يقولوه بالنسبة إلى سنة الفجر، هذا يعني الظاهر والمشاع، بل بالأذان والجماعة ونحوها من شعائر الظاهرة، لأن سنة الفجر هي مستحبة، ولو كانت كما في صحيح مسلم من أشد الخير. واخد بالك؟ الذي انتشر وهو الصحيح في هذه المسألة المحاربة على عدم الأذان والجماعة، صلاة الجماعة ونحوها من الشعائر الظاهرة. ومع ذلك فالصحيح أن إذا قلنا بسنيتها لا يقاتلون على تركها خلافا لأبي المروزي، وإن جرينا على هذا القول فالمقابلة على ما يدل عليه الترك من الاستهانة بالدين، مسألة الاستهانة بالدين، ويقصد يقول لك المسألة سنة وليست على وجه الإلزام، ولكن إن دخل فيها الاستهانة بشعائر الله سبحانه وتعالى فيكون كلامكم على هذا لا على خصوصية ترك السنة من حيث هي. بمعنى إيه؟ من حيث هي السنة ليست بواجب، هناك مستحب وهناك واجب وفرض، فالمستحب والسنة لا عقاب عليها لأنها ليست بفرض، كما قال في الصحيحين لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لولا حرف امتناع لامتناع، لولا لأمرتكم، ولكن هي سنة فلذلك لم يأمرنا، ولكن حثنا صلى الله عليه وسلم على أنك إن استطعت لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء، يعني عند كل وضوء وعند كل صلاة. قلت فإذا ردت الطعون في هذا التعريف فهو تعريف معتبر، بمعنى إيه؟ دائما الأصوليون ينظرون إلى المصطلحات والتعاريف الأصولية عند كل إمام من الأئمة، ثم يسرد هذه المصطلحات والتعاريف على كل مسألة وكل لفظ، ثم ينظر إليها هل فيها نوع من الخلل أو الاختلاف، ثم بعد ذلك يرد هذه الاعتراضات ويجعل المصطلح مستقيما. فلذلك قال قلت فإذا ردت الطعون في هذا التعريف فهو تعريف معتبر، لذلك اقتصر ابن السمعاني في قواطع الأدلة في الأصول في تعريف الواجب شرعا فقال ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، هذا هو الواجب، ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. ثم قال أي السمعاني قال الله تعالى فمن فرض فيهن الحج أي أوجب على نفسه، ومنه قيل لسهام الميراث فريضة. يبقى الواجب يطلق عليه اسم الفرض، وكلاهما مترادفان أو مترادفين. ثانيا الفرض والواجب مترادفان. ثم قال السمعاني من أسباب الواجب، يعني غير اسم الواجب له أسماء أخرى، المحتوم والمكتوب والفرض، ولا فرق عندنا بين الفرض والواجب شرعا، وإن كان مختلفين في اللغة، كما نقول في القاعدة: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. المقصد هو الأصل، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فقال: وإن كان مختلفين في اللغة، إذ الفرض في اللغة التقدير، ومنه فرض القاضي النفقة على الزوج الذي لا ينفق على أهله، والواجب لغة قد سبق. ومن الدليل على ترادفهما حديث: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع، حديث الأعرابي كما في الصحيحين. فلم يجعل صلى الله عليه وسلم بين الفرض والتطوع واسطة، ليس هناك واسطة، الفرض أو التطوع. فقال: والدليل على ترادفهما حديث: هل علي غيرها؟ لما ذكر له صلى الله عليه وسلم الفروض التي عليه: الصلاة والزكاة والحج والصوم، فقال: إلا أن تتطوع. فلم يجعل بين الفرض والتطوع واسطة، بل الخارج عن الفرض داخل في التطوع. ده كلام مهم. قال: بل الخارج عن الفرض داخل في التطوع. بمعنى إيه؟ إلا أن تتطوع، وهذه يستحب أن تتطوع، فهناك فرض وهناك تطوع. فلما ذكر صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، ثم بين أنه يجوز التطوع إن استطعت واستحببت، فإن لم تستطع أو لم تحب أن تزيد فليس عليك حرام، وليس عليك فرض آخر. لذلك قال الأعرابي: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فقال صلى الله عليه وسلم: صدق أفلح إن صدق، أفلح إن صدق، أفلح إيه؟ دخل الجنة. فهذا الحديث أخذوه واستعملوه في أمور كثيرة، على مثل ما يقول مثلا الحنفية بوجوب الوتر وفرضيته، هذا لا يستقيم، إلا أن تتطوع، ليس عليك في مسألة الفرضية إلا الصلوات الخمس، إلا الصلوات الخمس في فرض العين. أما الكفاية مثلا في صلاة الجنازة وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء وهكذا، فهذه على فرض الكفاية، بل قال البعض على الاستحباب. قلت: وما رواه البخاري ومسلم عن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر الحديث، وهي واجبة. فقال: فرض رسول الله، وقلنا الواجب. فكلام الحنفية باختلاف الواجب عن الفرض لا يستقيم، وكل كلام لا يستقيم رددناه إلى الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالحين، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. طيب، قال: وقال المرداوي في التحبير شرح التحرير وما بعدها، قد قلت في المقدمة: هذا الكتاب من أشمل وأجود ما يكون في علم أصول الفقه، مثل البحر المحيط للزركشي. قال: ومنه سورة أنزلناها وفرضناها، أي أوجبنا العمل بها، أكثر من آية وحديث تبين تساوي الفرض والواجب. سورة أنزلناها وفرضناها، قال أي أوجبنا العمل بها. ومنه قوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن أي أوجب عليك العمل به. التفريق بين المفردات في اللغة من أهم ما يكون، وينفع الفقيه الأصولي في مسألة الاستنباط وصور الاستنباط وتنوعها والثراء الذي يكون عند الفقيه الأصولي. قلت ثم تكلم على معنى الفرض لغة ثم قال وبينه وهما مترادفان شرعا. الفرض والواجب مترادفان أي متحدان مفهوما. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني، متحدان مفهوما، إذ الاتحاد مفهوما هي معنى الترادف لا المتحدان ذاتا، كالإنسان والناطق فإنهما متحدان ذاتا، الإنسان كالإنسان والناطق بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل متحدين مفهوما متحدان ذاتا ولا عكس لغويا. قال معنى الترادف لا المتحدان ذاتا كالإنسان والناطق، الإنسان حيوان ناطق، الإنسان حيوان ناطق، فإنهما متحدان ذاتا، الاتحاد من ناحية الذات، فبينهما عموم وخصوص. إذا علم ذلك فالصحيح عند أصحابنا والشافعية أي عند الحنابلة والشافعية والأكثر أنهما مترادفان، لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج أي أوجبه، والأصل تناوله حقيقة وعدم غيره نفيا للمجاز والاشتراك. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، الحديث صحيح البخاري حديث قدسي. وإطلاق الأمة الفرض على الواجب، يعني المسألة على هذه الأدلة لا يستقيم لأصولي أو فقيه أن يقول إن الواجب والفرض غير مترادفين. بدأنا بعد معرفة الواجب في اللغة والشرع والاصطلاح والفرق بين ما قيل وأنه أن الواجب والفرض مترادفان، فأتيت بمسألة صيغ الواجب. قال ابن القيم في بدائع الفوائد يستفاد الوجوب بالأمر تارة وبالتصريح بالإيجاب والفرض والكتب، كتب عليكم الصيام هكذا، ولفظة علي كتب عليكم، ولفظة حق على العباد كما في صحيح البخاري ومسلم حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما، وعلى المؤمنين وهذا في القرآن كثير يا أيها الذين آمنوا كذا كذا كذا، وترتيب الذم والعقاب على الترك وإحباط العمل بالترك وغير ذلك. إيه صيغ الوجوب؟ اللفظة والآية ولفظ الحديث والآية بما يدل على ما هي صيغ الوجوب، كيف نفهم اللفظة في الآية أو الحديث أنها واجبة. فذكر لك الأمر تارة، الأمر وفي الكتاب والسنة كل الأوامر هذا الوجوب، وبالتصريح بالإيجاب كذلك، والفرض كما في الآيات السابقة، والكتب ولفظة عليه وحق على العباد كما في صحيح البخاري على النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى المؤمنين. وكذلك ترتيب الذنب والعقاب، كل آية رتب الله بعد ذكرها على العقاب أو على الذم أو على الوعيد فهو أمر طيب. والعقاب على الترك، من ترك الواجب. وإحباط العمل كما في الآيات الكثيرة، إحباط لئن أشركت ليحبطن عملك، وإحباط العمل بالترك وغير ذلك. ثم قال، قال زركشي في البحر المحيط: الوجوب تعلقه بأفعال المكلفين، أحكام التكليفية، مسألة الأصل براءة الذمة من التكاليف، وإذا كان عليك الفرض فذمتك متعلقة بهذا الفرض حتى تفعل هذا الفرض وتؤديه أو تموت، تعلقه بأفعال المكلفين. فالواجب نفس فعل المكلف، وهو المقصود هنا بالتحديد نفس فعل المكلف. ثم عنونت عنوان ثالثا: انقسام الواجب بحسب ما يطالب بأدائه ولا يطالب. هذا كلام الزركشي، وعنونت له بين معكوفتين، وهذا يفعله المصنفون في كتبهم كما فعلت هنا، بمعنى أن يكون هناك نقل من فلان فتريد أن تعنون في وسط النقل بعنوان ما أتيت بهذا النقل إلا بسبب هذا العنوان، فهذا من الصنعة الفقهية التصنيفية، فيعنون لهذا العنوان ويضعه بين قوسين أو معكوفتين هكذا، لكي يعلم القارئ أن هذا العنوان ليس من كلام المصنف الذي نقل من نقله. قال زركشي يعني: والوجوب يقصد تارة بمعنى الثبوت في الذمة، بمعنى الثبوت في الذمة، ذمتك قد تعلقت بالدين أو بالنفقة أو بشيء ألزمت به. فقال: والوجوب يقصد تارة بمعنى الثبوت في الذمة، صليت المغرب ثم أتى العشاء فلم تصل، فهو ثابت في الذمة حتى تؤديه، أنت ليس عليك الفرض وليس عليك دين، فنقول الأصل براءة الذمة من التكاليف. يبقى أمران: أمر عند الثبوت وأمر عند النفي. النفي ليس هنا، الأصل براءة الذمة من التكاليف، ليس يستقيم لأحد أن يحرم أو يحل شيئا بغير دليل، فلا بد من وجود الدليل الذي هو الأصل في الذمة. قال: والوجوب يقصد تارة بمعنى الثبوت في الذمة، وهو شائع في إطلاق الفقهاء، وتارة بمعنى وجوب الأداء، وجوب الأداء الثابت في الذمة كالدين، ووجوب الأداء صلاة نسيت أو صلاة في واجبة على الحائض فطهرت، وثبوت الذمة الفرض وما شابه، الفرض مثلا النفقة وما شابه. قال: فالواجب أقسام، أحدها ما يثبت في الذمة ويطالب بأدائه كالدين على الموسر ونحوه. قالوا: كالدين على الموسر الذي يستطيع، أما الذي لا يستطيع فنظرة إلى ميسرة، واخد بالك؟ كما قال النبي في رواه البخاري: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. هذا من أشد الزجر، غالب الناس إلا من رحم الله وقليل ما هم. في مسألة إن أخذت قرضا من أخيك كذا كذا، الكثير من الناس والله لا يردون الأمر، لا يردون الفرض، ويماطلون مماطلة عظيمة إذا كانوا موسرين عندهم، وهذا فرض وتأثم عليه. والكثير منهم عياذا بالله عندما يسأل في وقت أداء المال يكون في غاية الضيق ويتكلم بسفه وسوء أدب مع الذي أقرضه، حتى يقول له الرجل يعني عملت لك خير وبتعمل كده، يحدث كثيرا جدا، وهذا من أفسد ما يكون عند الناس. ما يثيب ما يثبت في الذمة ويطالب بأدائه كالدين، فقال على الموسر، قيد إطلاق الدين بمسألة المماطلة، فهنا قيد على الموسر، فإن ماطل فهو ظالم. طيب، وثانيهما ما يثبت في الذمة ولا يطالب بأدائه كالزكاة بعد الحول وقبل التمكن، النصاب والحول، فهنا إذا اكتمل النصاب، والنصاب ما يساوي 85 جرام ذهب عيار 24، هنا في مصر أو في أي مكان يحسب ثمن الذهب، يعني عندما تزوجنا كان عيار الذهب 29 جنيه، الآن 700 مثلا، فهذا يبين النصاب في حكاية 700 بيخص 60 و65 وهكذا على حسب يعني. فقال ما ثبت في الذمة ولا يطالب بأدائه بعد الحول وقبل التمكن. النصاب اكتمل ومر عليه حول، والحول سنة قمرية هجرية، فإذا ثبت المال ولم ينقص وجاء الحول فوجب عليك أداء الزكاة في اليوم الذي اكتمل فيه الحول. قد يكون هناك في مسألة تعجيل الزكاة، وهذا يحدث كل سنة، فإذا كان عنده النصاب اكتمل ولم يحل الحول عليه وأراد أن يخرج الزكاة بشكل مبكر لمصلحة الفقراء، بمعنى هو يريد أن يعطي هذه الزكاة شهريا للفقراء، يعطي مثلا بيت جزء وبيت آخر جزء أو هكذا، فيجزئ الزكاة. هذا لا يجوز بعد حولان الحول، أدم انتهى الحول السنة كلها تدفع على طول. طب أنت عايز تدفع مقسط إزاي بقى؟ يبقى السنة الثانية إذا بدأ الحول خلاص أنت معاك النصاب ودفعت الفلوس اللي فاتت، هيبدأ من أول شهر مثلا في السنة الثانية التي أمامك 12 شهرا، فتدفع كل شهر جزءا من الثمن، إن كان مثلا عندك 2003 تدفع كل شهر كذا، فإذا حال الحول فقد انتهت زكاتك، أما تقسطها فلا، عندما يكتمل النصاب والحول فتدفع في نفس اليوم. الثالث ما لا يثبت في الذمة ولكن يجب أداؤه كقول أصحابنا إن الدعوة بالدية المأخوذة من العاقلة لا تتوجه عليهم بل على الجاني نفسه، ثم هم يدفعونها بعد ثبوتها. قال تعالى ولا تزر وزرة وزر أخرى، فهنا الذي قتل خطأ، أما الذي قتل عمدا فلا لا لا لا تدفع العاقلة الدية، ولكن في القتل الخطأ فحسب. قال تعالى ولا تزر وزرة وزر أخرى، فهذا الذي قتل خطأ بغير قصد ولا عمد رغما عنه ولكن أخطأ، فالمفروض هو الذي يدفع الدية، ولكن من باب الضمان الاجتماعي الذي أكده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن العاقلة التي هي عصبة القاتل، الرجال في العصبة، الأعمام وأولاد الأعمام والإخوة الأشقاء والإخوة من أب، كل هؤلاء من العاقلة. فقال فلا تثبت في الذمة ولكن يجب أداؤه، هم ولا تزر وازرة وزر أخرى. هو يبين لك ما ثبت في الذمة وصورة ما ثبت في الذمة. قال تنبيه، قال القرافي وهو من أهل العلم الثقات الأئمة الكبار، فقيه أصولي كان مع أئمة أهل الفقه والأصول في المقاصد الشرعية كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والقرافي، وكذلك شيخ وإمام القرافي اللي هو عز الدين بن عبد السلام، وتكلم عليه بعض أهل السنة أنه كان على غير السنة في بعض هذه المسائل، ولكن هو معلوم عنه عن غالب المحدثين والفقهاء والأصوليين المشاهير جدا كانوا يأخذون من عز الدين بن عبد السلام وسموه إمام العلماء. طيب، قال القرافي ليس كل واجب يثاب فعله ولا كل محرم يثاب على تركه، ليس كل واجب يثاب على فعله وليس ولا كل محرم يثاب على تركه. وبدأ يفصل، أما الأول فكنفقة الزوجات والأقارب ورد المغصوب الذي اغتصبته والودائع كلها فكلها واجبة، وإذا فعلها الإنسان غافلا عن امتثال أمر الله تعالى فيها وقعت واجبة مجزئة ولا يثاب. واخد بالك؟ فهنا لا يريد أن يدفع النفقة، فأدفعها القاضي رغما عنه فتجزئ عليه، تجزئه ولا يعاقب بها يوم القيامة، ولكن لا يثاب عليها ولكن تجزئه، كحديث مسلم من ذهب إلى عراف لا تقبل صلاته 40 يوما. البشعة والكلام الفاضي اللي بيعملوه اللي بيروح عند الناس الدجالين دول كلهم على ضلال. الحديث صحيح مسلم من ذهب إلى عراف دجال مشعوذ ساحر أيا كان، مجرد الذهاب لا تقبل صلاته 40 يوما، فإن صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، صحيح مسلم وثابت. فهنا قوله لا تقبل صلاته 40 يوما، نقل النووي في شرح مسلم إجماع أهل العلم سلفا وخلفا على أن هذه الصلوات 40 تجزئه وتسقط عنه الفرض والتكليف، ولكن لا تقبل فلا ثواب. فرق هنا بين القبول، بين الإجزاء وبين القبول. الإجزاء ثبت، أما القبول قد لا يثبت، ومنها هذه المسألة في مسألة النفقة. قال وأما الثاني فلأن المحرمات يخرج الإنسان من عن عهدتها بمجرد تركها وإن لم يشعر، فضلا عن القصد إليها حتى ينوي امتثال أمر الله فيها، فلا ثواب حينئذ. نعم، متى اقترن قصد الامتثال في الجميع حصل الثواب. يعني ايه الكلام ده؟ قال: فلأن المحرمات يخرج الإنسان عن عهدتها بمجرد تركها وإن لم يشعر. نعم. عرافا صحيح. لماذا لا يترك السؤال؟ لماذا ايه؟ قل مرة أخرى. لا، هو هذا يصلي ولا يقبل منه. لذلك بدأت كلامي بأن إجماع الذي نقله النووي على أن الصلاة تجزئه، فلا بد إجماع آخر أنه لا بد أن يصلي. نعم. طيب، فهنا مسألة المحرمات، لأن المحرمات يخرج الإنسان عن عهدتها. المحرمات: الزنا، السرقة، الغيبة، النميمة، هذه. قال: وإن لم يشعر. واخد بالك؟ فهنا التركات، أنت قد لا يأتي عليك في ذهنك أو مخيلتك أن تكذب أو لا تفكر في الزنا عياذا بالله، فقال من حيث لا يشعر. فهنا فضلا عن القصد، فإن وجد القصد قال: حتى ينوي امتثال أمر الله فيها. كل شيء يحول إلى ثواب بالنية الصالحة، إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. قال أهل العلم كالنووي وابن حجر وكلهم، وقال الشافعي: يدخل هذا في هذا الحديث 70 بابا من أبواب الفقه. تخيل. نعم، ما تقترن قصد الامتثال في الجميع حصل الثواب. وظاهرة تقسيم الواجب إلى ما يثاب عليه وإلى ما في نقطة زائدة هنا، وما ينتفي وإلى ما ينتفي عنه الثواب، وكذا الحرام وفيه نظر. قال: والتحقيق. التحقيق يعني تحقيق المسألة وتفصيلها وبيان الراجح من المرجوح والضعيف من القوي. والتحقيق أن الواجب هو المأمور به جزما، وشرط ترتب الثواب نية التقرب فيه. هذا الشرط مع وجود الواجب ثم الشرط، فترتب الثواب وعدمه في فعل الواجب وترك المحرم، وعدمه في فعل الواجب وترك المحرم وعدمه راجع إلى وجود الشرط، شرط الثواب وعدمه ذهول النية، لا أن مسألة النية هي الأصل، لا أن الواجب والحرام منقسمان في أنفسهما. ومن أقسام الواجب قال: المحتوم والمكتوب والفرض ولا فرض، وذكرنا مثله قبل ذلك. رابعا كذلك نفس هذه الزيادات: انقسام الواجب بحسب ذاته ووقته وفاعله. احنا بنتكلم على الواجب اللي هو الفرض الذي أمرنا الله به، وهو ما يثاب تاركه، ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. فقلنا هنا رابعا: انقسام الواجب بحسب ذاته ووقته وفاعله. الواجب ينقسم بحسب فاعله إلى واجب على العين، وواجب على الكفاية، وواجب مضيق، وواجب موسع، ويجب فعله في وقته، وبعد ذلك إلى أداء وقضاء. فنقول هو بيّن لك المجمل في هذه الواجبات، ثم فصل فقال: انقسام الواجب بحسب ذاته إلى واجب مخير ومعين. إيجاب الشيء مبهم من أشياء، أو إيجاب شيء مبهم من أشياء محصورة، كخصال الكفارة وجزاء الصيد وفدية الأذى، كما بينت لكم في الهامش الأولى، ككفارة اليمين في قوله: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. والثانية جزاء الصيد، وهو قوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. والثانية وفدية الأذى، وهو قوله: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. كل هذه الكفارات هي مخيرة في هذه الكفارات. قال: وفدية الأذى، قال: جائز عقلا خلافا لبعض المعتزلة، حيث ذهب إلى امتناعه عقلا زاعما لزوم اجتماع الضدين لتناقض الوجوب والتخيير، جهلا منهم بالفرق بين ما هو واجب وما هو مخير. كلام المعتزلة إيه؟ وكما قال السمعاني في كتابه قواطع الأدلة: كل من فرد به المعتزلة فهم ضلال. شوف، هذا قاعدة كلية. كل من فرد به المعتزلة فهم ضلال، وانفردوا في أشياء كثيرة، هم ليسوا من أهل السنة، والأصل عندهم التحسين العقلي والتقبيح العقلي، والمرجع في ذلك إلى العقل في معرفة الحلال والحرام، نسأل الله العفو والعافية. هنا يتكلمون بكلام فاسد، نظروا إلى الكفارات. الكفارة جزاء على ما حدث من خلال الإطعام أو الكسوة أو الرقبة أو الصيام، وهذا على التخيير. فقال: كيف هذا واجب وأنتم تقولون مخير؟ وهناك فرق بين التخيير وبين إيه؟ وبين الواجب. لذلك نفس المسألة ولكن بأقل حدة في مسألة المباح والإباحة، قالوا: كيف تدخل كحكم شرعي خامس في الأحكام التكليفية الخمسة وهو المباح، معناه أن تفعل أو لا تفعل لا حرج عليك؟ اختلط عليه الأمر هنا. المعتزلة ظنوا أن هذا لا يستقيم، كيف يكون واجبا وأنت مخيرا بين الواجب في كذا وكذا وكذا؟ لا، المسألة كيف؟ كله واجب، ومن باب التيسير من الله سبحانه وتعالى أنه فرق وخيرك بين أكثر من خصلة. إن فعلت الأولى أجزأك وقد فعلت الفرض الذي عليك، وإن فعلت الثانية والثالثة كذلك باختيارك. فهنا لا إشكال في المسألة، لذلك تكلم أهل الرسول في هذه المسألة تفريعات كثيرة لم أذكرها هنا لأنها تضيع لوقت الطالب. قال: وإذا قلنا بجوازه فهو يقتضي وجوب واحد منها لا بعينه. هو هذا الثلاثة واجب على التخيير، وأنت من غير ترتيب أيضا ممكن أن أولا مسألة إن عدم وجود المال والإنفاق فلا عليك كفارة إلا الصيام، أما الكسوة إن شئت فافعل أو الإطعام فإن شئت فافعل، أما الرقبة فليس هنالك رقاب في هذه الأزمنة. فالكسوة تكون أكثر من الإطعام. أنت الإطعام مثلا إطعام وجبة مشبعة لرجل هيبقى قليل، أما الكسوة فإن أردت أن تكسوه بإزار ورداء، يعني مثلا عند الناس مثلا ترنج مثلا بقطعتين وهكذا، واخد بالك، ده ممكن يخش 300 جنيه، لكن الطعام ممكن 10 جنيه، ولكن أنت تختار على حالك زي ما تحب يعني. طب احنا بننظر الى الاقل الاقل الاقل الاقل. وكله خير ان شاء الله. طيب قال: واذا قلنا بجوازه فهو يقتضي وجوب واحد منها لا بعينه، مش اي حاجه، واحد منها لا بعينه، لا ده ولا ده، براحتك. واي واحد منها فعل كل شيء، كل مساله فعلها سقط الفرض لاشتماله على الواجب الأولى والثانية والثالثة، كله واجب، لا أنه واجب بعينه، لا طبعا ده ما يعتبرش تخيير، ولا يوصف الجميع بالوجوب هذا هو الصحيح عندنا. يعني احنا نختار من الكفارة خصلة من الثلاث ولا نقول كلهم واجب علينا، لا، حاجة شيء واحد. فقال: لا أنه واجب لاشتماله على الواجب، لا أنه واجب، ولا يوصف الجميع بالوجوب هذا هو الصحيح عندنا. الجميع على التخيير، الوجوب المخير، لكن لا نقول هو واجب من غير تخيير. طيب يعني هذا واجب وهذا واجب وهذا واجب على التخير. قال ابن القشيري: ويعني بهذا أن ما من واحد إلا ويتعلق به براءة الذمة، أي خصال أي خصلة، ولسنا نعني أن الواجب واحد معين في معين، أو واحد معين في حكم الله ملتبس علينا، وإلا لزم التكليف بما لا يطاق. واخد بالك، ما هو المعتزلة بيفكروا بالفكر العقلي هذا الذي بعيدا عن الكتاب والسنة. فقال: ونعني بهذا أن ما من واحد إلا ويتعلق به براءة الذمة، وهذا هو الحق، ولسنا نعني أن الواجب واحد معين في حكم، يبقى المسألة دي فيها تكليف ما لا يطاق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فكيف تقولون أيها المعتزلة ما تقولون؟ ولسنا نعني أن الواجب واحد معين في حكم الله ملتبس علينا، كيف هذا؟ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. والبيان عكس الإجمال، ونتكلم في الأصول المجمل والمبين. فبكلام المعتزلة أن الله ورسوله لم يبين هذا، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. شروط التخيير. وأما شروط التخيير وقد ذكروا لها شروطا، أحدها أن يتعلق بما يصح اكتسابه، شيء حلال، لأنك تفعل وتنفق المال في خصلة من خصال الكفارة التي ترفع عنك الإثم وتثيبك بإذن الله بشيء حلال. الثاني أن تتساوى الأشياء في الرتبة من حيث التخيير في الوجوب والندب والإباحة، وسواء كانت متضادة أو مختلفة، فلا يجوز التخيير بين قبيح ومباح. أنت هتأتي بكسوة حلال، بطعام حلال، بمال حلال، فلا يجوز لك أن تختار بين قبيح ومباح، لأن الكفارة ماذا؟ عبادة، واخد بالك، ولا بين واجب ومندوب. أنت مؤمر ومأمور بإسقاط التكليف ببراءة الذمة، وإلا لانقلب أحدهما الآخر. ولا بين حرام وواجب، فإن التخيير بين التحريم ونقيضه يرفع التحريم، هذا لا يجوز، لا يجوز. والتخيير بين الواجب وتركه يرفع الوجوب، ما هو ما ينفعش الكلام ده، التخيير بين الواجب وتركه كيف هذا؟ لابد إن وجب عليك لا يجوز أن تتركه. ولهذا إذا تعارض دليلان عند المجتهد بهذه المثابة تساقط وامتنع التخيير. أنت لكي تحقق مسألة شرعية لابد أن تأتي بأدلة معتبرة، فإن كانت دليلان دليل الخصم والخصم الثاني تساوى يتساقط هذان الدليلان، لأن الخصم الأول يتكلم بالدليل والخصم الثاني يتكلم بنفس الدليل، فحدث هنا عدم التقاء، لابد أن يفوز الدليل الأول على الثاني أو الثاني على الأول حتى تحدث مرتبة ومنزلة الترجيح، لابد. طيب، ولهذا أيضا رد على داود الظاهري صاحب مذهب الظاهرية، رد استدلاله على وجوب النكاح بقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، قال تخير بين النكاح وبين ملك، إلى قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم، تخير بين النكاح وبين ملك اليمين، والثاني لا يجب إجماعا، فلذلك ما خير بينه وبينه. يبقى مسألة التخير لابد أن تكون على مستويات، لا يجوز مندوب وواجب ونحن نتكلم في خصال الكفارة بالوجوب. الثالث أن يكون أن تكون متميزة للمكلف، فلا يجوز التخيير بين متساويين من جميع الوجوه، لا يختص أحدهما على الآخر بوصف، كما لو خير بين أن يصلي 4 ركعات وبين أن يصلي 4 ركعات مع تساويهما من كل النعوت اللي هي الصفات، وهذا مما لا يدرك في حكم التكليف. التكليف له شروطه كما بينت في فصل التكليف وشروط التكليف. الرابع أن تكون معلومة للمخاطب، وكذلك هذا في شروط التكليف، أنت تعلم الشيء حتى تخاطب به. الخامس أن يكون وقتها واحدا بأن يتأتى لكل واحد منهما في وقت واحد بدلا عن أغيارها، فلو ذكر للمخاطب فعلان مؤقتان بوقتين فلا يكون ذلك تخييرا، فإنه في وقت الإمكان لا يتمكن من الفعل الثاني ليتنجز يحدث في الحال، وفي الثاني لا يتمكن من الأول، فلا يتحقق التخيير أصلا، وإنما يتحقق ذلك في وصفين يجوز ثبوت أحدهما بدلا عن الثاني مع تقدير اتحاد الوقت. هكذا شرطه القاضي وبناه على أصله في وجوب العزم بدلا من الفعل، العزم على الصلاة في أول وقتها، تعزم فتترك الصلاة وستصليها بعد ذلك، إن لم تعزم أثمت. ونازعه ابن القشيري وغيره في هذا الشرط فقال فإنه لو قال خط من الخياطة خط هذا القميص يوم السبت أو هذا القباء يعني كالعباءة يوم الأحد كان تخييرا صحيحا، سبت أو حد ما فيش مشاكل، وقد ورد الشرع به في الصوم في السفر فعدة من أيام أخرى. وقد يقع التخيير بين الضدين كقم واقعد أو أقعد، قم أو أقعد، أو خلافين كخصال الكفارة وجزاء، جزاء تشجيع أو خير، وخصال الكفارة هي تكفير، أو مثلين كصل ركعتين غدا أو بعد غد. وزعم المازري أنه لا يرد التكليف إلا على القول بما لا يطاق، وفيه نظر، فيه نظر يعني فيه بحث. طيب، مسألة قال أنه لا يرد التكليف إلا على القول بما بتكليف ما لا يطاق، وهو الأصل لا واجب مع العجز، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. طيب، السادس أن يكون أحدهما معلقا على شرط، وبهذا يرد على الرافعي من أئمة الشافعية وصاحب الحاوي الصغير، حيث جعل غسل الرجلين أو المسح على الخف من الواجب المخير، غسل الرجلين أو المسح على الخف من الواجب المخير، فإنه لا يمتنع التخيير بينهما في حالة واحدة كالعتق والإطعام مثلا، بل مسح الخف لا يجوز إلا بشروط. يبقى هنا في اختلاف، وإذا لبسه بشرطه فلا يتصور مع أو يتصور مع دوام اللبس التخيير، بل واجبه المسح، فإن نزع فالغسل، ولأن غسل الرجل لا يكون إلا عند فوات جواز المسح على الخف، إلا أن يقال إن الرجل تغسل وهي في الخف. المهم في هذا الشرط قوله أن يكون وقتها واحدا، بأن يتأتى بكل واحد منهما في وقت بدلا عن أغيارها. وقد منع بعض الفقهاء المتأخرين التخيير بين الشيء وبعضه، قال ابن الرفعة وهو ممنوع، كذلك من الشافعية، وهو ممنوع بدليل أن من لا جمعة له خير بين صلاة الجمعة ركعتين وبين صلاة الظهر أربعا، وهو مخير بين الشرع وبعضه. ها يعني يبين لك مسألة في قولهم وقد منع بعض الفقهاء المتأخرين التخيير بين الشيء وبعضه، وقد يوجد، وهو قال ابن الرفعة وهو ممنوع بدليل أن من لا جمعة له مخير بين صلاة الجمعة وركعتين ركعتين وبين صلاة الظهر أربعا، يعني المسافر ليس هناك إلزام بالجمعة، فإن دخل الجمعة صلى ركعتين، فإن كان في سفر وحاجته منعته من الصلاة فله أن يجمع بين الظهر والعصر، أو يصلي الظهر منفردا حسبما تكون حالته. ثم قلت المرأة نعم لا، ما هو المسألة هنا المرأة حالها غير الرجل، الرجل الأصل الجمعة، المرأة الأصل الظهر، فإن أحبت أن تصلي الجمعة فلا حرج في ذلك ويسقط عنها الظهر. أما المسافر حاله ركعتين لا الجمعة، في غير السفر حاله فرضية الجمعة، فالأمر يختلف. نعم، معظم العبادات على التخير. قال الإمام القاضي والإمام في التلخيص: معظم العبادات في الشرع على التخير إلا ما شذ وندر. هو يبين لك الحنيفية السمحة للإسلام، وقال صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة رضي الله عنها فيما رواه البخاري ومسلم: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وفصلت هذا في كتابي الدين عندنا الرخص عن الثقة نظرة مقاصدية، وموجود على الموقع، كتاب مهم للغاية يعني. أنا هذا أول كتاب طبعته على الموقع من غير أن أطبعه كتابا باليد، ولأهميته تعجلت أن أنشره وانتشر بفضل الله سبحانه وتعالى، ولربما إن حدث بعد ذلك طبعته، ولكن هو موجود على الموقع، تنزله PDF ولو عايز تطبعه على الكمبيوتر مفيش مشاكل يعني. فبينت فيه هذه المسألة، ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. الشرط هنا ما لم يكن إثما، وكل شيء بينه تخيير في الشريعة كان يفعله صلى الله عليه وسلم. ما خير رسول الله بين شيئين إلا اختار أيسرهما. فلذلك قال، قلت في العنوان معظم العبادات على التخيير. قال القاضي والإمام في التلخيص: معظم العبادات في الشرع على التخيير إلا ما شذ وندر. ألا ترى أنه يتوضأ بأي ماء شاء، ويصلي في أي مكان مع أي لبوس شاء، ومن لزمه عتق فهو مخير في أي الرقاب المجزئة، ومن لزمه الصدقة فهو مخير في أعيان الدراهم. يعني مثلا ستكسو إنسانا، هناك ملبس بألف جنيه، وهناك ملبس من سوق الخميس بأربعين جنيه، فالمسألة مخيرة أنت براحتك. فالقضية هنا يقول المسألة سهلة يعني. وقسم الصيرفي الواجب المخير إلى ما يرجع لشهوة المكلف ككفارة اليمين، إن شاء أعتق وإن شاء أطعم، ولا يجب عليه مراعاة الأصلح ولا للمساكين. هي المسألة هنا يعني البعض يقول مثلا لمصلحة المسكين، هنا رب العزة جل وعلا ينظر لمصلحة الغني ومصلحة المسكين، ولذلك ينظر لمصلحة البائع ومصلحة المشتري. فلذلك لم يلزمنا الله ورسوله بالتسعير، وإن كان قد يوجد بشكل حلال في المصلحة المرسلة عندما يفعل هذا ولي الأمر للمصلحة العامة، ولكن الأصل عدم التسعير. وهذا بيّنه الإمام ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية، وهو من أجل الكتب التي كتبت في هذا الباب، ويستخدمها أهل المسائل الشرعية كما في أرض الله الحرام. هذا الكتاب في غاية الأهمية، وقد استفدت به جدا جدا جدا في رسالة الماجستير، لأنه فيه أمور عظيمة، وبين سماحة هذا الدين بشكل مستفيض. طيب، فقلت مسألة المساكين ومسألة الفقراء. يعني هنا قال البعض من المشايخ مسألة نصاب زكاة نصاب الزكاة في الفضة أو الذهب. نصاب الذهب معلوم 85 جرام، ونصاب جرام من الذهب، ونصاب الدرهم 200 درهم. فرق شاسع بين جرام الدرهم وجرام الذهب جدا. أنا بقول لك 60 أو 70 أو 65، أما الفضة ما يجيبش 5000 جنيه مثلا. فقالوا نجعل النصابة 5000، لأن ذلك يؤدي إلى مصلحة الفقير، هو لا يؤدي إلى مصلحة الغني. فالنظر إلى الفقر وإلى الغنى، والنظر إلى الشراء وإلى البيع، كله متساو عند الله سبحانه وتعالى. يعني المسألة أنت مثلا مسألة نسبة الربح. البعض قال الثلث أو أكثر من الثلث أو أقل من الثلث في أقوال ويلزموك بذلك. طيب أنا رجل تاجر حديد مثلا وعندي مخازن، كان الحديد بألف جنيه وصل إلى 10 وإلى 11، والرجل عنده ما كان بألف ووصل إلى 12,000، هل نقول له حرام؟ لا يستقيم، اشترى بحلال وسيبيع بحلال بإذن الله تعالى. بل فيما رواه ابن أبي شيبة أن ابن عمر أخذ نفل أيام الخلفاء الراشدين فاشتراه، كان مجوهرات يعني وذهب وما شابه بكذا، وباعه لربما في رواية عند ابن أبي شيبة لربما أكثر من 40 ضعفا. فهي المسألة هذا ليس هناك لا بد من دليل، ليس هناك تحديد معين. نفس المسألة أنت تأتي بعلبة الجبن مثلا تشتريها ب7 جنيهات وتأخذ زيادة جنيه أو نصف جنيه مثلا، هذا ليس كبيع العقار وبيع السيارة وبيع السفينة وما شابه. فالمسألة هنا لا تحديد فيها، ومن حدد فليس عنده دليل. حديث عروة البارقي في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به شاة، فاشترى بالدينار شاتين فباع شاة وأرجع إلى النبي شاة ودينار، فقال له صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في صفقة يمينك، قال فكان يبيع التراب فيكسب فيها، سبحان ربي العظيم. فالمسألة عندما يعلم طالب العلم الأدلة الشرعية أدلة الأحكام يستطيع أن يفتي للناس بعلم، أما التكلم بدون علم فهذه جهالة مركبة. وكذلك التجديد، نفس التجديد ليس من الدين، الأصل التيسير، يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر، هكذا. فقال وقسم الصيرفي الواجب المخير إلى ما يرجع لشهوة المكلف ككفارة اليمين إن شاء، وهذه اللفظة ليس فيها حرمة للشهوة، رغبتك وشهوتك فهذا ليس محرم، ككفارة اليمين إن شاء أعتق وإن شاء أطعم، ولا يجب عليه مراعاة الأصلح ولا للمساكين، وإلا ما يجب فيه اختيار الأصلح والنظر للمسلمين كتخيير الإمام في الكافر الأسير بين القتل والمن والفداء والرق، وكأخذ الصدقة إذا اجتمع بنات لبنون وأربع استغفر الله بنات لبون وأربع حقاق، دول صفتان من الجمال في فرضه، فعليه أن يأخذ الأصلح للمساكين إذا كان ذلك الوسط من ماله. وروى الشافعي في الأم عن عمرو بن دينار قال كل شيء في القرآن فيه أو فهو على التخيير، ثم قال ابن جريج إلا قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية فليس بمخير فيها. قال الشافعي وبما قال ابن جريج أقول، أي أنها ليست للتخيير بل لبيان أنواع العقوبة المختلفة بحسب اختلاف الحرمة. طيب قال الواجب المعين، ولم ينص الزركشي على الواجب المعين الذي هو مقابل الواجب المخير. فانتقلت من الزركشي إلى طوفي في شرح مختصر الروضة. قلت قال طوفي إن الواجب إما أن يكون معينا كإعتاق هذا العبد، ثم مثل أن ينذر عتق هذا العبد المعين أو عتق زيد من عبيده فيكون مخاطبا بعتقه على التعيين. غالب السلف يتكلمون بمسألة العتق وما شابه لوجوده عندهم، وكان العبد سلعة تباع وتشترى. فلذلك لما انتهيت من كتاب تلخيص ابن الكافي لابن قدامة فحذفت منه كل مسألة تتعلق بمسائل العتق ومسألة العبد والإيماء والجارية، لأنها لا تلزمنا الآن يعني. فلذلك حتى يكون المخاطب للكتاب يفهم ما أقوله له، لأنه ليس هذه الأمور ليست عندنا الآن، وهذا ليس من فقه الواقع. فالمسألة مثلا يأتي بها ابن قدامة وكل هؤلاء من السلف، فيتكلم على مسألة البيع بكذا وكذا ويدخل فيها مثلا بيع الجارية وبيع العبد وما شابه، فحذفت كل هذا من باب فقه الواقع وعدم الإكثار على طلبة العلم في مسألة لا نريدها. وإن حدث في مسألة بعينها، وكما أفعل هنا يعني في كتبي ما أذكر يعني كتاب الكافي يعني تلخيص الكافي ما ذكرت فيه هذا، أما مسائل الأصول فيدخل فيها مسائل أصول الفقه، وهي مسائل عزيزة على الأمثلة. لذلك كل بفضل الله كل فصل أذكر فيه الأمثلة، لأن الأمثلة تبين المعنى. فعند الأصوليين رغما عنهم كانوا يكثرون من الأمثلة لبيان المعنى الشرعي، واخد بالك؟ وأنت تتكلم على العتق فلا حرج، لأن العتق شيء يباع، فنحن نقيس هذا البيع لأن هذا بيع، بيع الجارية بيع، وبيع السلع أيضا بيع. قال وكذلك من نذر الصدقة، يبقى تكلم على العبد ثم انتقل على الأخ. وكذلك من نذر الصدقة بمال بعينه كهذه الدنانير أو الإبل ونحوه، كان مخاطبا بالصدقة به بعينه بحسب ما التزم بالنذر. وكذا لو فرض أن الله أوجب التكفير على عباده أو بعضهم في كفارة اليمين أو غيرها بخصلة معينة من خصال الكفارة المشروعة كالإعتاق أو الإطعام أو الكسوة، وجبت تلك الخصلة بعينها. وإما أن يكون مبهما في أشياء محصورة، ويبين لك الكفارة أيضا بشكل آخر، وإما أن يكون مبهما في أشياء محصورة كإحدى خصال الكفارة ككفارة اليمين. قلت ولا حاجة بنا إلى قولنا في أقسام محصورة، لأن السيد لو قال لعبده خدمني اليوم نوعا من الخدمة أي أنواعها شئت، أو تصدق عني بنوع من أنواع مالي أيها شئت، أو أكرم شخصا من الناس أو من أصحابي أيهم شئت، صح هذا الكلام عقلا وخرج به عن العهدة. ويبين لك بالمثالين. وإن لم تكن الأقسام محصورة في الخطاب، ولا خلاف بين المسلمين أنه لو فعل جميع الخصال لم يثب ثواب أداء الواجب إلا على واحدة. إن الأصل الواجب أن تأتي بالتكفير أو بالإطعام، بالتكفير يعني اللي هو إطعام أو كسوة أو إعتاق. ولو ترك الجميع لم يعاقب عقاب ترك الواجب إلا على واحدة. هو يرد أيضا على كلام المعتزلة يعني. ولو وجب الجميع لترتب الثواب والعقاب على جميع الخصال وتقدر به، ولما خرج عن عهدة التكليف بفعل واحدة، وكل ذلك باطل بالإجماع، يعني كل كلام المعتزلة باطل. وإيجاب واحد غير معين جائز عقلا وشرعا، لا كما قال المعتزلة. قال: أما شرعا فلأن النص ورد في خصال كفارة اليمين بلفظ أو، وهو للتخيير والإبهام، فيقتضي أن الواجب منها واحد مخير كما قاله الجمهور وهو المطلوب. وقوله تعالى: ولا تطع منهم آثما أو كفورا، قيل تكون للتخيير لأن النهي أمر بالترك، وأيهما ترك كان مطيعا وهو الصحيح. قيل يكون للتخيير لأن النهي أمر بالترك، وأيهما ترك كان مطيعا وهو صحيح. قلت أي الطوفي: أما التخيير في هذه الآية فضعيف، لأنه عليه السلام مأمور بمعصية الآثم منهم والكفور جميعا، فهو هنا هل هنا تخيير؟ لا. فقال: لأنه عليه السلام مأمور بمعصية الآثم منهم والكفور، يبقى هنا ولا تطع منهم آثما أو كفورا ليس بتخيير، فلا يخرج عن العهدة بمعصية أحدهما. وأما في غير الآية فالتخيير محتمل. أنا بتكلم في ده ليه؟ لأن هنا لما تكلم زركشي وقال على هذه المسألة في أو في القرآن، فأخرج منها آية المائدة فحسب. فهنا الطوفي يزيد فقال: لأنه عليه السلام مأمور بمعصية الآثم منهم والكفور جميعا، فلا يخرج عن العهدة بمعصية أحدهما. وأما في غير الآية فالتخيير محتمل، نحو لا تأكل خبزا أو تمرا، ولا تصحب زيدا أو عمرا، أي أنت منهي عن أكل أو صحبة أحدهما أيهما شئت. يبقى هنا اختلاف، لا تأكل خبزا أو تمرا عن ولا تطع منهم آثما أو كفورا. وقال المرداوي في شرح التحرير: تنبيه، لا يجب أكثر من واحدة إجماعا في كفارة الإطعام وغيرها، كفارات عامة، وهو واضح، لأنه قد خيره في ذلك، وإن كفر به بها مرتبة فالواجب الأول إجماعا، لأنه لو فعل أكثر من واحدة يبقى انتهى الفرض عليه بالواحدة بالأولى، انتهى يعني لو فعل الثلاثة الأولى تجزئه، والثانية والثالثة شيء مستحب، لأنه الذي أسقط الفرض اللي هي الأولى، والذي بعده لم يصادف وجوبا، الذي بعده لم يصادف وجوبا في الذمة. دي مسألة، هذه المسألة مسألة أخرى على هذا القول، والذي بعده لم يصادف وجوبا في الذمة. أتكلم فيها في مسألة الذي قال لامرأته: أنت طالق، ثم سكت فقال: أنت طالق، ثم سكت فقال: أنت طالق. ففي أول طلقة وقعت الطلقة وأصبحت في عدتها، فإن أراد أن يرجعها فلا بد أن يرجعها بالقول أو بالفعل بالجماع أو ما شابه. فهنا كما قال: والذي بعده لم يصادف وجوبا، هو أتى بالأولى والثانية ليست لها محل، لأنها كما غالب الفقهاء الأربعة يقولون هي طلقات ثلاث. الطلقة الأولى حدثت، فإن أردت أن ترجعها وإن أردت أن تطلقها مرة أخرى لا بد أن تكون طلقة سنية لا بدعية، وهذه بدعية، ولا بد أن ترجعها. ثم بعد ذلك هذا الثاني ليس له محل، لم تصادف وجوبا، فهذا يقال على مسألة الطلاق. قال بدر الدين المقدسي في التذكرة في أصول الفقه: لا سبيل إلى إيجاب الجميع، لأنه يبطل التخيير، والإجماع منعقد على عدم وجوب الخصال، وأن الواجب واحد منها، إذ لو قال السيد لعبده: ابن هذا الحائط أو اهدم هذا، أيهما فعلته كنت مطيعا، فإن ذلك كلام معقول، لا يمكن دعوى الجميع ولا إيجاب واحد بعينه، لأنه صح بالتخيير فلم يبق إلا ما قلناه. طيب، هنا ننتهي، لأنه سندخل في الواجب المخير. حد عنده سؤال فيها في هذا الباب؟ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.